في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. من كحل المقلة السوداء بالدعجي، وخضب الوجنة الحمراء بالدرج، ومن على ذلك الورد الجني جنى، ومن بسيف التجني خاض في المهج، كأنما قلم أجراه كاتبه، فخط لاما على الياقوت بالسبج. يا عاذلي كن عذيري في محبته، فما على العاشق المفتون من حرجي. تبارك الله ما أحلاك في نظري، وجل خالق هذا المنظر البهجي. وإن بدا روض خديه ووجنته، أغنت بأزهارها عن سائر الفرج. بوجنتيك التي خضبتها بدمي، وأشرقت باحمرار من دم المهجي. لا تقتل الصب بالهجران يا أملي، وارفق بقلب محب في هواك شجي. مرت على طول المدى حججي، وكم شكوت فلم تصغوا إلى حججي. باب السلامة مردود لعاشقكم، والنصر منكم عليه في الهوى الحرجي. خطبت وصلكم في جامع لهوى، وقمت مبتدر الساعات والدرجي. طابت بذكركم الدنيا بأجمعها، لما تحمل منكم عاطر الأرج. أنتم وأنتم وأنتم مسمعي نظري قلبي، فإن ترتضوا ما قلت يا فرجي. كساه ثوب الجمال حسن لطرز خديه لم يبهرج، وحسن ذاك العذار نادى إن لم يكن معلما فدحرج. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.